بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. كل اسم دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد، ولكنه لا يصلح لا وعطف عليه مثله، إنما وعطف عليه غيره، مثل القمرين والعمرين، لأن هذا قمر وقمر يصلح التجريد، ولكن لا وعطف قمر على قمر لأنه لا يوجد في الكون إلا قمر واحد، وإنما قالوا ماذا؟ شمس قمر وشمس، هكذا وعمرين عمر وأبو بكر كل اسم. طيب بالآلف قال مصنف رحمه الله تعالى مشيرا إلى هذا بالآلف فعيل مثنى، بالآلف فعيل مثنى، أين تعلق الجار والمجرور هذا؟ برفع بالآلف ارفع، المثنى إيش موقعه من الإعراب؟ مفعول به ليرفع وعلامة مفعول به لرفع وعلامة نصب منصوب، منصوب يعني، وعلامة نصب مقدرة على الأخير من ذا نظر والعام من عام ذريا التعذر. قال فرفع مثنى وكلا، هذا إيش أرابه؟ الواتفة كلا معطوف على المثنى معطوف، وهذا فتاة مقدرة أيضا كلا وكلا. إذا بمضمر مضافا وصلا، إذا إيش نوعها؟ يحتمل أن تكون شرطية أو ظرف مجرد، إذا أي وقت اتصالي، إذا بمضمر أين يتعلق؟ لا أيوة بإيش؟ يتعلق بماذا؟ بوصلة محذوفا وليس بهذا، لما السبب؟ لماذا لا يتعلق بهذا؟ أيوة إلا يعني معناه أنه إذا تريد أن تكون أن تجد مضافا إليه فعلا، فلذلك وصل هذا الموجود يقال له ماذا؟ إيش اسمه؟ اشتغال، هذا اشتغال. لا لا لا، إذا وصل. طيب إذا وصل، إذن هذا مفسر، قالوا له إيش؟ مفسر. إذا بمضمر، إذا بمضمر مضافا، إيش أعرابه مضافا؟ حاله من ماذا؟ ها؟ بيوهي وصل مضافا، حال كونه مضمر بمضمر مضافا، حال كونه مضافا بمضمر مضافا، حال كون ذلك الضمير مضافا مضافا. وصل ايش هذا؟ جملة مفسر، هذه مفسرة، وألفها ايش؟ لإطلاق وليس للتثنية. لماذا؟ لأن كلا هذا مفرد له، أريد له كلا مضمر مضافا وصلا. كلتا كذاك ايش أعرابه؟ كلتا كذاك ها؟ كلتا مبتدا مرفوض ضمه مقدره، كلتا والخبر اين هو؟ كذاك كائن كذاك، كلتا كذاك. واثنتان واثنتان ايش اعراب واثنتان؟ واثنان واثنتان مبتدا، واثنتان هذا هو اريد لفظه، ولكنه يعني حكي حاله تثنيتي، وثنتان وثنتان وثنتان وثنان وثنتان كابنين وابنتين، هذا ايش يكون؟ كابنين وابنتين متعلق بايش؟ ها؟ كابنين وابنتين، ولو علقناه بيجريان ماشي، يجريان كابنين وابنتين، او نعطي لمصدر جريا كجري ابنين وابنتين. وإيش هذا؟ ما المقصود بالبيت؟ أو ما غرض المصنف بسوق هذين البيتين؟ ما الغرض؟ أولا إيش؟ بيان إعراب المثنى، إعراب المثنى. والثاني بيان أن المثنى له ملحقات، وهي كم ذكر هنا؟ أربعة ألفاظ. ثم هذه تنقسم إلى قسمين، أحدهما ما يكون إيش؟ بشرط، وهو كلاك تمشرت أن يكون مضافا إلى الضمير. وإذا أضيف إلى الظاهر ما الإعراب؟ إعراب المقصور بحركات مقدرة. جاء كلا الرجلين، مللت بكلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين. طيب، وهذا بشرط. والنوع الثاني أو القسم الثاني بلا شرط، وهما اثنان واثنتان، كابنين وابنتين. ما الفرق بين اثنين وابنتين إلى آخره؟ هذا اثنان واثنتان ليسا مثنيين حقيقة، وإنما هما ملحقان. وابنين وابنتين مثنيان حقيقة، ولذلك شبههما، شبه الأولين بهذين، بابنين وابنتين، لأن هذا هذان، لأن هذين مثنيان حقيقة، ابنين وابنتين، ابن ابن، ابنة ابنة ثنية. وأما كلا اثنان واثنتان فهما ملحقان، ولذلك شبههما بالمثنى الحقيقي، والمثنى الحقيقي هو اثنان، ايش اسمه، ابنان وابنتان. طيب، هذا هو إعراب المثنى والملحق به، إعراب المثنى والملحق به. وهناك لغة أخرى في المثنى والملحق به، ما هي؟ أيوة، أن تلزم الألف فتعرب بحركات مقدرة، إعراب مقدرة. وهذا يعني يسمونه إيش؟ ليس مثنى، وإنما هو يعني إنما إعراب المثنى بالحروف، لا بل بحركات مقدرة. ولذلك وقالوا هناك جاء الزيداني كلاهما، رأيت الزيداني كلاهما، مررت بالزيداني كلاهما، كله بألف، سواء الملحق والأصلي بألف، ويعرب بحركات مقدرة على تلك الألف. هذا اللغة الثانية وهي قليلة. وعلى كل حال المصنف بين اللغة الشائعة الكثيرة. ثم ننتقل إلى الباب الثالث من أبواب النيابة، وتخلف الياء في جميع الألفين. نعم صح، بيت باقي، وتخلف الياء في جميع الألف. إيش إعراب وتخلف الياء في وما معنى بيت هذا البيت وتخلف الياء في جميع الألف؟ ما معناه تخلف الياء؟ الياء تكون خليفة عن الألف، وتخلف الياء في جميعها، بجميعها، جميعها الضمير يرجع على من؟ على ذي سبق، وهو شيء المثنى والملحقات الأربعة، جميعها الألف تخلفها. ما معنى تخلفها؟ تنوب عنها في إيش؟ في إعرابها؟ لا، بس في بيان الإعراب فقط، لا في النوع، لأن هذه الياء للنصب والجر، والألف للرفع، فإذا لا تخلفها في الرفع، إنما المراد في بيان الإعراب. بيان الإعراب تخلف الياء الألف في بيان الإعراب، لا في بيان الرفع، لأن الياء لا تكون الرفع أبدا. فلذلك وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونصبا. لماذا نصبا؟ نصب إيه؟ أو حال، يعني هذا قليل، هذا ضعيف. الأولى أن يكون إيش؟ منصوبا بنزع، إيش اسم منصوبا على الظرفية على حد المضارع، وهو وقت جر ونصب، وقت جر ونصب، هذا أولى. وكونه منصوب من الخافض هذا سماعي، وكذلك يحتمل أن يكون حالا وكذلك. وهذا أيضا مصدر منكر حالي يقع بكثرة كبطة زيد طلعا وبجميع الأهل جرا ونصبا بعد فتح قد أليف. يجمع معنا بعد فتح قد أليف أي تكون هذه الياء بعد فتح قد أليف ذلك الفتح. متى أليف؟ لأنه كان في حالة الرفع ملازما للآلف فبقي على ما هو عليه بعد إزالة الآلف وإتيان الياء بعدها يبقى على ما هو عليه. معنى ذلك أن هذه الفتحة هي فتحة ملازمة لها من قبل بعد فتح قد أليف. قال إذا ننتقل إلى الباب الثالث من الأبواب النيابة السبعة باب جمع المذكر السالي. باب جمع المذكر السالي وهذا هو الذي عناه بقوله وارفع بواو ونصبا وبيجر ونصبي سالم جمع عامر ومذنب وارفع أيها النحوي بواو حال كونك مقارنا أو ملتبسا بواو يعني معناه أن الواو تكون علامة الرفع وبيجر وانصبي واجرر وانصب بالياء ملتبسا بالياء أو مصاحبا للياء وبيجرر ينصبي ماذا سالم جمع عامر ومذنب بدل قوله سالم جمع مذكر السالم أتى بمثال. لماذا؟ إشارة إلى أن لجمع مذكر السالم شروطا حتى يعرب هذا الإعراب شروطا ومثل بما احتوى أو بما توافرت فيه الشروط فقال سالم جمع عامر ومذنب. سالم جمع علم أو صفة. سالم جمع عامل ومذنب معناه سالم جمع علم يعني بهذا عرفنا أن جمع أنما أجمع جمع المذكر السالم له شروط منها أن يكون علما أو صفة. ثم ذلك العالم لا بد أن يكون عالما لمذكر عالما لمذكر عاقل يعني عملا عالما لمذكر عاقل ماذا خالية من التاء علما لمذكر عاقل خالي من التاء ما في تاء ما خالي من التاء خالية من التاء ومن التركيب يعني. ثم عرفنا من قوله عامر أنه مستوفي لهذه الشروط. أولا عامر عالم لمذكر وليس فيه تاء كطلحة وليس فيه تاء وليس مركبا أيضا كسيبوي. فإذا هذا هو الشرط. فإذا اجتمعت هذه الشروط يعرب هذا الإعراب وهو الرفع بالواو والجر والنصب بالياء. فإذا إذا كان عالما لمذكر إذا كان عمل إذا اشترطنا أن يكون عالما لمذكر خرج علم المؤنث كزينب لا يجمع هذا الجمع فلا يقال زينبون. وكذلك أيضا إذا كان غير علم كرجل لا يقال رجلون لمذكر هو لمذكر عاقل خرج غير العاقل كلاحق اسم فرس فلا يقال لاحقون. عاقل لمذكر عاقل خاليا من التاء فلا أجمع هذا الجمع ما فيه تاء فطلحة فلا يقال طلحون أو طلحتون وبعض الكوفيون يبيحون ذلك. هذا هو الشرط أن يكون خاليا من التاء. فإذا فيه تاء فلا أجمع هذا الجمع فلا يقال بطلحة طلحتون ولا طلحون وأجاز الكوفيون أن يقول أن يقال طلحون. وكذلك أيضا إذا كان مركبا على خلاف بذلك كسيبويه مثلا فلا يقال سيبويهون والذين لا يشترطون التركيب يجيزون ذلك سيبون أو سيبويهون فيه قولان وأجازه بعضهم. إذن عرفنا قوله وارفع بواو وبيجر وانصبي ماذا سالم جمع عامر سالم اسم عن علم لمذكر عاقل خال من التاء ومن التركيب. هذا هو الذي يجمع هذا الجمع ويستحق هذا الإعراب وهو الرفع بالواو وبيجر وانصبي وبيجر وانصبي وارفع بواو وبيجر وانصبي. الجر والنصب يكون ايش بالياء كالمثنى الذي سبق يكون بالياء بالقصر للضرورة بيجرر وانصبي. بيجر وانصبي بيع كذلك أيضا. رجل يجر وانصبي سالم الجميع عامل ومذنبي. وهذا هو الشك الثاني. يعني معنى ذلك أن ما يعرب هذا الإعراب هو الرفع بالواو والنصب والجر والنصب بالياء يكون لشيئين، إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة. وقد عرفنا شروط كونه علما، أن يكون علما لمذكر خاليا من التاء ومن التركيب الآخر، والثاني أن يكون صفة ليس علما ولكنه صفة، وهو أيضا اشترط في شروط، وهو أن يكون صفة لمذكر عاقل خاليا من التاء وليس من باب أفعال فعلان، من باب فعلان فعلاء ولا من باب أفعال فعلاء، ألا يكون إيه؟ من باب أفعال فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. هذا هو الشروط. الشروط الشرط في الصفة ليس علما وإنما صفة، لكن هذه الصفة تكون صفة لمذكر فخرج صفة المؤنث كحائض فلا يجمع هذا الجمع. مذكر صفة لمذكر عاقل خرج صفة ما لا يعقل كسابق صفة لفرس فله قول سابقون، خالية من التاء خالية من التاء ليس فيها تاء، فإذا كان فيه تاء كذلك له مجموع هذا الجمع، وإن كان مذكر كعلامة ونسابة، كعلامة ونسابة فله قول علامون ولا نسابون. كذلك أيضا ليس من باب أفعال فعلاء، معناه أن لا يكون مذكره من باب أفعال ومؤنثه فعلاء، كأحمر وحمراء فلا يقال أحمرون، ما في جمع هذا القياس وإن سمع ذلك قليل. ولا من باب فعلان فعلاء، معناه أن لا يكون مذكره على وزن فعلان كسكران وغضبان، ومؤنثه فعلاء كسكراء وغضبان، فهذا لا يجمع هذا الجمع، فلا يقال سكرانون ولا غضبانون. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، كذلك أيضا صفة لمذكر عاقل كذا لكن يستوي فيه مذكر ومؤنث كجريح وقتيل مثلا، فهذا لا يجمع هذا الجمع وإنما يكسر، فلا يجمع فلا يقال جريحون ولا قتيلون، فإنه يعني لم يسمع أو لم يستعمل هذا الاستعمال. وكذلك الصبور وجريح وامرأة صبور، وكذلك لأنه قال رجل صبور امرأة صبور فلا يقال رجال صبورون، لا يجمع هذا الجمع. إذن عرفنا من هذا شروط جمع لمذكر الثالث. أولا تعريف جمع مذكر الثالث هو كل اسم دال على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، يعني بزيادة في آخره وهو عالم أو صفة على الشروط المذكورة، وهو عالم أو صفة على الشروط المذكورة. فهذا هو جمع المذكر السالم، قالوا له جمع مذكر السالم وإعراب هذا الإعراب. فهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. وعلى كل حال أشار بقوله عامر إلى الجامد، جامد لكن يكون عالم، وبقوله مذنب إلى الصفة المشتق، وهو بهذا اللفظ بشروط التي ذكرناها، وهي أن تكون لمذكر عاقل خالي من التاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء أفعال فعلاء أفعال أفعال فعلاء أو فعلان فعلاء ولا مما يستوي المذكر والمؤنث. فإذا استكمل هذه الشروط فإنه إعراب هذا الإعراب، فيقال جاء الزيدون، رأيت الزيدين، ومررت بالزيدين، وقال الظالمون، وقال الظالمون في القرآن الكريم. هذا مرفوع ظالمون لأنه جمع مذكر سالم تستوفي الشروط، وهو صفة لمذكر عاقل إلى آخره. فهذا هو يعني إعراب الباب الثالث، وهو باب جمع المذكر السالم. باب جمع المذكر السالم يسمى جمع المذكر السالم. السالم السالم صفة ليش؟ لمذكر أو للجمع، يحتمل وجهين، لكن الأولى أن يكون صفة لمذكر وليس للجمع. لماذا؟ لأن مراد بالسلامة سلامة البناء بمفرده، وهذا يكون لمفرده لا للجمع. جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم يجوز الوجهان. جمع المذكر الجمع في الحقيقة هو السلامة لبناء مفرده، إذن السالم صفة لمذكر وليس لجمع، ولو جعلناه لجمع ما يبعد لأنه أيضا سليم بناء مفرده. وقال وماذا إعرابه؟ وارفع الواو عاطفة من حكام المحكي، وارفع فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تبدو أنت بواو جار مجرور بالواو حرف جر مبني على الكسر، واو مجرور بالواو علامة كسر مضايرة، الجار والمجرور متعلق بارفع، وارفع بواو وبيا جرور الواو عاطفة، بيا هذا متعلق بإيش؟ بجرور أو بينصب على سبيل التنازع عندما يجيز. ابن مالك ما يراه متأخر هذا العاملان، ولذلك سيأتينا في بابه إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قبل لا بد أن يكون العامل متقدم والمعمول متأخر عنده، وفي المتوسط خلاف كذلك. وأما إذا تقدم فابن مالك وجمهور النحاة ما يرونه، فعلى ذلك نقول بجرور هذا متعلق بإيش؟ متعلق بجرور، وحذف مثله لينصب وليس من باب التنازع على هذا القول على رأي ابن مالك، لأن شرط التنازع أن يكون العاملان سابقين على المعمول المتنازع فيه، وهنا المعمول تقدم فلذلك لا يكون إعراب هذا جاريا على هذا المذهب وهو مذهب المصنف. وأما على قول من يقول إن التنازع يجري في المتأخر وفي المتوسط والمتقدم فعليه يعني نقول متعلق التنازع تأخرهما، وماذا على القول بجوازه لطلب المعمول في الجملة يعني يتعين هنا إعمال الثاني على هذا القول على جوازه. على قول من يقول يجوز في المتقدم أن يعمل العمل متأخرا نعمل وبيا متعلق بنصب ولا وليس بجر، لأنه إذا عمل الأول وجب في الثاني الإضمار اتيانه بذلك، فإذا ماذا إعمال الثاني؟ إذا لو كان الأول لوجب الضمير في الثاني، وإن كان فضلة كما سيأتي بابه. فعلى ذلك نقول بيجرور متعلق بماذا؟ بجرور، وحذف نظيره لماذا؟ لينصب. ولا نقول إن من باب التنازل لأن مصنف لا يراه، لأنه اشترط في الآتي في بابه يقول إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قبل العامل قبل وهذا متأخر، فعلى ذلك نقول إنه حذف نظيره. وعلى قول من يجيز التنازع في المتأخر في المتقدم فنقول إن هذا متعلق بالثاني بالإيش؟ متعلق بإعمال الثاني، يعمل عمل الثاني لماذا؟ لأنه لو أعمل الأول لوجب الإضمار في الثاني، ولو كان فضلة يجيبنا ضمير وليس ضمير هنا، فإذا أجرور وبيا جرور وانصب به وانصب به لازم يعمل كذا ولم يجد، فإذا نعمل الثاني ونحذف نظيره والأول مشهور أو هو متنازع مع الثاني، وبيجر وانصب به سالما هذا هو التنازع، هذا هو التنازع المستوفي للشروط، لأن سالما مفعول به تنازعه العوامل قبله ثلاث عوامل، وارفع بواو وبيجر وانصب سالما، ارفع واجرر انصب، هذه الثلاثة كلها تتنازع ايش؟ على سالم. وأما سالم هذا فيكون ما تنازعه ارفع واجرر وانصب فأعمل الأخير لقربه، والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم لا أسرة لا أسرة على مذهب البصريين يعمل الأخير لقربه، وهذف ضمير الأولين ارفع وجرور لكوني فضلة وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، سالم جمع عاملين سالم جمع أصله الجمع السالم أو على معنى مين لصحة عمل الثاني عليه، أو نقول الإضافة معنى مين سالم السالم من جمع مذكري من جمع يحتمل وجهين، إضافته بمعنى مين لأنه وجد في الشرط وهو أن يكون صحة الإخبار بالثاني من أول خاتم حديد هذا الخاتم حديد يعني يجوز الإخبار به مثل هذا. أو نقول سالم جمع عامر معناه إيه؟ سالم من إضافة الصفة والموصول الجمع السالم، أي سالم أي سالم مفرد، جمع عامر سالم مضاف، جمع مضاف، جمع مضاف، عامر مضاف له ومذنبين معه مجرور وعلامة جره كسر ظاهرة. هذا إعراب هذا البيت، سالم جمع عامر ومذنب. ثم نقرأ الشرح ونقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسمين يعربان بالحروف فيما مضى، يعني أحدهما الأسماء الستة والثاني مثنى وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالثة وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه كما سيأتينا في الأبواب في أبواب التالية. محمول، محمول على المثنى أربعة ألفاظ سبق لكم، وقد عرفنا كيف كانت ملحقة وليست أصلية لنقصان الشرط كذا وكذا وكذا بالتفصيل عرفناها درسين، درس مضى ودرس اليوم عادناه وينبغي التنبه له. وأما هذا هو جمع المذكر السالم قلنا شروطه كذا، فما استكمل هذه الشروط سمى جمع المذكر السالم، وما أخل بشرط أو بشروط أو بأكثر من شرط يسمى ملحقا بالجمع المذكر السالم، وستأتي في الأبواب التالية. قال هو جمع المذكر السالم وما حمل عليه، وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. وأشار بقول عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع، إلى شروطه ما يجمع هذا الجمع، وهو قسمان جامد وصفة، إما أن يكون جامدا أو صفة، وإليهما أشار بقول عامر جامد ومذنب اسم فاعل هذا مشتق، فاشترط في الجامد أو إيه أن يكون عالما ذكر خرج اسم الجنس كرجل، لمذكر خرج لمؤنث زينب، خاليا من تاء التأنيث خرج نحو طلحة، قال عاقل خرج ما لا يعقل كلاحق، خاليا من تاء التأنيث خرج كطلحة، ومن التركيب فخرج مثل سبوي وبعلبك. هذه هي الشروط التي يجب أن تتوافر على الاسم الذي يجمع جمع المذكر السالم ويعرب هذا الإعراب. فإن لم يكن عالما لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل رجلون، نعم إذا صغر جاز ذلك. لماذا؟ لأن التصغير يجعل صفة، رجيل تقول رجيلون لأنه صار صفة، يعني رجيل معناه رجل صغير هذا صار صفة، ورجيلون مثلا هذا نحو رجل ورجيلون لأنه وصف، وإن كان علما بغير مذكر لم يجمع بهما أي بالواو والياء، بالواو ولا بالياء بالنون بالواو والنون. فلا يقال في زينب زينبون، وكذا إن كان علما بمذكر غير عاكل فلا يقال في لاحق اسم فرس يعني لاحقون، وإن كان في تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، لا يجمع إيش بالواو والنون. قال ماذا؟ مثل قطر، فلو قالوا في طلحة طلحون طلحون ولا طلحون كله سواء ما يجوز هذا ولا هذا، طلحون لأن طلحة في تاء، ولذلك لا يجمع هذا الجمع. وأجاز ذلك الكوفيون عندهم يجوز أن يقال طلحون تحذف التاء، وكذلك إذا كان مركبا فلو قالوا في سيبويه سيبويهون، وأجازه بعضهم إما بمركب بكونه مركبا سيبويهون أو بحذف حل الجزئين سيبون يعني الحذف. ويشترط هذا الشرط في إيش؟ في الجامي الجامي. قلنا عرفنا أن ما يعرب هذا الإعراب أو هذا الباب شرطه أن يكون إما جامدا وهذه شروطه، وإما أن يكون صفة وشروطه تأتي. ويشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر خرج صفة لمؤنث مثل حائط، عاقل خرج ما لا يعقل كسابق صفة فرس، خالية من تاء التأنيث فلو لم تخلو كعلامة منسابة لا يجمع هذا الجمع. ليست من باب أفعال فعلاء، أي ليست من باب ما يكون مذكره أفعل كأحمد ومؤنثه فعلاء حمراء، ولا من باب فعلان فعلاء، ولا من باب فعلان فعلاء، من باب فعلان سكران ومؤنثه سكراء، ولا مما يستوفي مذكر والمؤنث فجريح وصبور. فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان أن يكون صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث، فلا يقال في حائض حائضون، وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل، فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون. وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن في تاء التأنيث نحو علامة ونسابة مثلا، فلا يقال في علامون. وخرج بقولنا ليست من باب أفعال فعلاء ما كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء، فلا يقال في أحمرون، فلا يقال في هذا أحمرون لأن ماذا أحمرون. وكذلك أيضا ما كان من باب فعلان فعلاء نحو سكران وسكراء وغضبان وغضبا مثلا، فلا يقال سكرانون. وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح، فإذا فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورنا ولا جريحون. هذه إيش؟ إذا عرفنا من هذا أن جمع المذكر السالم هو كل اسم دل على أكثر من اثنين لزيادة في أخيره صالح للتجريد وعاطف مثلي عليه، التعريف الذي سبق في المثنى ينطبق عليه، كل اسم دال على أكثر من اثنين، هناك قلنا إيه؟ كل اسم دال على اثنين على أكثر من اثنين وبزيادة في أخيره صالح للتجريد وعاطف مثلي، فذلك يعني إذا لم يصح في لهذا كله يعني لا يقال جمع المذكر السالم. ثم يشترط أن يكون فيما يجمع جمع المذكر السالم هذا إما أن يكون جامدا أو صفة، نوعان اسمان، والجامد شرطه أن يكون يعني اسما علما لمذكر عاقل خاليا من التاء من تاء التأنيث ومن التركيب، وهذا هو في العالم. والثاني الصفة، أن يكون شرطه أن يكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث وليست من باب أفعال فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء، فهذا هو الشرط في إيش؟ في الصفة. وأشار مصنف رحمه الله تعالى إلى الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقول عامر فإنه عالم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب، فقال في عامر. وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله ومذنبين فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث وليس من باب أفعال فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا ما سبب في مذكر المؤنث، فيقال فيه مذنبون لتوافر الشروط. إذن هذا هو الأصل وهو جمع المذكر السالم. فجمع المذكر السالم تعرفه هذا، وشرطه أن يكون إما علما وإما صفة، وشرط العلم هذه وشرط الصفات هذه، فاحفظوها. ثم ننتقل عليه وشبه ذيني، ما هو قاصر على عمره؟ لأنه قال لك سالم جمع عامر ومذنب، ربما تتخيل وتتوهم أن جمع مذكر سالم لا يكون إلا في هذا وهو عامر مذنب فقط، فقال لك لأنه مثل إيش بألفاظ فرد من أفراد تلك المجموعة جمع، فبين وشبه ذلك كل ما أشبه هذا واستوفى هذه المعاني يعني يكون جمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وذلك مثلا كمحمد وأحمد، كل عالم استوفى هذه شروط العالم التي ذكرناها، وكل صفة استوفت الشروط التي ذكرناها يجمع هذا الجمع، فليس مذنب فقط، ضاربون آكلون شاربون، وكذلك أيضا في العالم ليس عامر فقط، عامر ومحمد وأحمد إلى آخر، كلها تجمع هذا الجمع وتعرب هذا الإعراب. ولذلك قال وشبه ذين، الإشارة إلى عامر ومذنب، وشبه ذين يعني سالم جمع عامر ومذنب وسالم جمع شبه ذين معطوف على وسالم جمع شبه ذين. ثم هذا نهاية جمع مذكر السالم. ثم النوع الثاني من هذا الباب، قلنا إن هذا الباب وهو باب الحاقة باب الأبواب النيابة، قلنا الباب الثالث. والباب الثالث يعني قسمان، قسم جمع مذكر سالم مستوفي بشروط، وقسم ملحق بجمع مذكر سالم لاختلال بعض الشروط فيه، وهذه التي يذكرها الأرقام. وبه أي بهذا الجمع الذي ذكرنا أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء يلحق، وبه 20 وبابه ألحق، وألحق بهذا الجمع المذكر السالم بكونه مرفوعا بالواو ومنصوبا ومجرا بالياء ماذا؟ الألفاظ الآتية، ما هي؟ 20 وبابه، أي ونظائره من 30 إلى 90، من 30 إلى 90. فكل 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 كلها تعرب هذا الإعراب. لماذا؟ لاختلال شروط، لاختلال الشرط فيها، وذلك لأنه لا مفرد لها من لفظها. وشرط مذكر سالم أن يكون له مفرد، وذلك المفرد يجمع أو ثنى، هذا هو. وأما هذه لا مفرد لها. لماذا؟ لأن 20 ليس مفرد عشر، بل هو عبارة عن عدد معين أجزاء متكاملة، 20 جزء، وليس له مفرد. لأنه لو كان 10 مفرده لكان 20 30، و30 يكون إيش؟ 9. لماذا؟ لأن مفرده 3 و3 و3، إذا جمعت 3 و3 و3 كم يصير؟ 9. 30 يكون 9، و40 يكون إيش؟ 4، ويقول إيش؟ 12، و40 يكون إيه؟ 12، و20 يكون 30. إذن هذا معنى فاسد. إذن لا مفرد له من لفظه، وإنما هو عدد معين وضع له، وضعت له هذه الألفاظ. إذن هذا يقال له ملحق بجمع المذكر السالم. جاء 20 رجلا، رأيت 20 رجلا، مررت 20 رجلا، هكذا يعرب هذا الإعراب، ولكنه ليس جمعا حقيقيا، وإنما هو ملحق بجمع المذكر السالم. ألحق والأهلون، وكذلك أيضا الأهلون ملحق يلحق بجمع المذكر السالم لعدم توفر شروطه، وهو أنه ليس جمعا لعالم ولا لصفة، لعالم مذكر ولا لصفة. أهل هذا اسم جنسي وليس عالما ولا صفة. فقولك أهلون هذا ليس جمعا حقيقيا، لأنه لا مفرد له، لأن من شرط جمع المذكر السالم أن يكون له مفرد إما علم وإما صفة، وهذا ليس منها. فإذا هذا قالوا له إيش؟ أهلون. جاء أهلون، رأيت أهلين، مررت بأهلين، تعرف هذا الإعراب إلحاقا بجمع المذكر السالم. وكذلك أيضا اللفظ الرابع الملحق بهذا ليه؟ بهذا الجمع أولو، أولو بمعنى أصحاب، أولو بمعنى أصحاب، أولو بمعنى أصحاب. هذا صفة ولكنه لا مفرد له من لفظه، وإنما مفرده ذو الألباب، وإذا كانوا جمعة تقول إيش؟ أولو الألباب. إذن هذا جمع معنى وليس جمع حقيقة، لأنه لا مفرد له من لفظه. فإذن يلحق بهذا الإعراب في رفعه جاء أولو الألباب، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، يا أولي الألباب، وهكذا نصب يا أولي الألباب لأولي الألباب. وكذلك أيضا جاء أولو الألباب، يا أقول تسمع هذا الدرس محمد تسمعه؟ طيب. وإذا هذا ملحق بجمع مذكر السالم، لماذا؟ ما السبب؟ وليس جمعا حقيقة، لأنه لا مفرد له من لفظه. وكذلك وعالمون هذا أيضا ملحق عالمون، لأن عالمون ليس جمعا لعالم. لماذا؟ لأن العالم ما سوى الله كله عالم، المخلوقات كلها. وعالمون خاص بالعقلاء، ما خاص بالعقلاء، فيكون أدنى من مفرده. عالم جميع المخلوقات، وعالمون العقلاء فقط. إذن قالوا ليس جمعني جمعا حقيقة لعالم، وإنما هو موضوع لهذا اللفظ. فإذن هذا لا مفرد له، فلذلك يقال له إيه؟ يقال له ملحق جمع مذكر السالم. وأيضا ليس صفة ولا عالما، لو قدرنا أنه مفرد ليس عالما ولا صفة. كذلك أيضا عليون، عليون هذا أيضا عليون ملحق يلحق بجمع مذكر السالم لعدم توافر شروطه، وهو أنه ليس جمعا لعلي. لماذا؟ يعني جمع لعلي، جمع علي هو جمع، لكنه اختل شرط إيش؟ أن الشرط في الجمع قلنا أن يكون مفرده إما علما وإما صفة. وعلي اسم جنس على الدرجة على المكان، علي اسم جنس وليس عالما ولا صفة. إذن وعليون ليس مستوفيا لشروط جمع مذكر السالم، فيكون ملحقا بجمع مذكر السالم يرفع بالواو عليون، وكذلك ينصب بالياء عليين ويجرد الياء عليين ملحقا وأرضونا شاذة وأرضونا شاذة. هذا أخبر بحال مفرده. لماذا؟ لأن اختلال الشروط إنه أكثر من واحد، هذه شروطها قليلة الذي اختل بها. وأما هذا أولا هو جمع أرض وأرض ساكن، وهذا أرضنا جمع مكسر، يعني جمع مكسر وليس سالما، جمع مكسر. وأرض ليس صفة ولا علمة. وثانيا أنه علم مؤنث، أرض مؤنث. فإذا لما تكاثرت التفرد في الشذوذ قال وأرضون شاذة وأرضون شاذة. أرضون هذا شاذ، لماذا؟ لأن هذه الأشياء، لأن شروطه كثيرة، عدم لوجود شروط كثيرة. أولا هو جمع، جمع مكسر، جمع مكسر. ثانيا أنه مؤنث. ثالثا أنه ماذا؟ ليس عالما ولا صفة. رابعا غير عاقل، هذه غير عاقل. فإذا هذه الشروط كلها اختلت، ولذلك عبر بقوله وأرضون شذ. والسنون كذلك أيضا، السنون ملحق بما تقدم وليس جمعا حقيقيا، لأنه أولا جمع سنة وليس علما ولا صفة، وهو أيضا مكسر ليس سالما لأنه حذف التاء إلى آخر اختلال الشروط. والسنون كذلك أيضا، يعني والسنون كذلك أيضا شاذ أو ملحق بما سبق. والسنون والسنون شذ، يعني أكثر من واحد أيضا شروطه مختلة. وبابه أي وباب السنين، وباب السنين من كل اسم حذف آخره وعوض عنها التانيث ولم يكسر كشفة وشفاء. هذا هو بابه. وبابه أي نوع هذا هذا اللفظ هو السنون، وهو كل اسم حذفت لامه وعوض عنها هاء التانيث. كل اسم ثلاثي، كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها التانيث ولم يكسر كمئات ومئين وصبة وصبين. أما إذا كسر ولم يكسر كشفة وشفاء. وهذا يقال له إيش؟ يقال له ملحق بجمع مذكر السالم، أو نقول شاذ لأنه كثر فيه عدم اسم جنس. أولا اسم جنس سنون، اسم جنس ليس علما سنة، اسم جنس مؤنث، هذا شرط اختل فيه. فلما اختلت هذه الشروط قيل له ايش؟ وهو ايضا جامد وليس علما وليس صفة. فاذا كان ماذا؟ اختل الشروط فالحق بجمع المذكر السالم وبابه. اذا عرفنا ان جمع المذكر السالم هو الذي صف الشروط السابقة، وكل ما اختل منه شرط او شرطان او اكثره فهو ملحق به، وذلك اولا 20 وبابه، ثانيا الاهلون، الثالث اولو، الرابع عالمون، الخامس عليون، السادس أرضون، السابع سنون وبابه. وشبهه وهو كل اسم ثلاثي، مؤنث كل اسم ثلاثي ماذا؟ حذفت لامه وعوض عنه التانيث ولم يكسر كمئة ومئين وصبة وصبين. قال وبابه. هذا هو الإعراب الشائع في هذا. ثم له إعراب آخر أشار إليه بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب، أي إعرابه على النون مع لزوم الياء كالمفرد حين هذا الباب الأخير قد جاء عن العرب. ومثل حين أي وإعرابا كإعراب حين، وهو أن يكون معربا على النون بحركات ظاهرة مع لزوم الياء. هذا الباب الأخير هو باب السنة، باب السنة، فإنه يأتي على هذا يقول قد يرد ذا الباب، فهذا جاء عن العرب، ولذلك ماذا؟ تلزمه الياء والعرب على النون. هذه سنين، رأيت سنينا، مررت بسنين. وإن شفت حذفت التنوين أيضا، سنين سنين، وجعلته غير مصرف وأقل من إثباتي. وقال وهو عند قوم من النحاة أو عند قوم من العرب يضطرب، قياس يعني، قياس استعماله، وجمهور العرب وجمهور المحاد يرون أنه سمعي، لكن قال عند قوم هو مضطرد، والصحيح أنه لا يضطرد وأنه مقصور على السماع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم على بعض الرواية: اللهم جعلها عليهم سنينا فسنين يوسف عليه السلام، والذي في الصحيحين سنين على اللغة الأولى، سنين كسني يوسف عليه السلام. أما هذه الرواية اللهم اجعل عن سنينا كسنين يوسف، إذن معرب على النون وهذا قليل. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: ودعاني من نجد فإن سنينه، وشيبننا مردا لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا. دعاني من نجد فإن سنينه، سنينه أضيف مع النون، لأنه لو كان على اللغة الأولى عند الإضافة صدف النون، نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف عذب تطور سينا يحذف. لكن لما بكيت النون عرفنا أنه على هذه اللغة، وهو أنه أعربه على النون مع لزم الياء، فإن سنينه لعبنا بنا شبا وشيبنا مردا. قالوا هذا ثبت، ولذلك قال ابن مالك وهو عند قوم يضطري، وهو عند قوم من النحويين يضطري من يطرف باب الجمع كله، وهو عند قوم يضطري على المعنى الثاني، وهو عند قوم يضطري أي هذا الحكم يضطري على جميع الباب، على الباب كله، يعني كل جمع مذكر سالم عند قوم من النحاة يعممونه هذا الاستعمال، وهو لزوم الياء والإعراب على النون، وهو لزوم الياء والإعراب على النون هكذا. ولا يخص باب سين تمسكا بأوروبا حي عرندس ذي طلال، لا يزالون ضاربين القباب، ضاربين القباب. قالوا هذا على هذه اللغة، لماذا؟ لأنه على لو كان على اللغة الأولى النون تحذف عند الإضافة، ضاربي القباب، وهو قال ضاربين القباب، ضاربين القباب، فثبوت النون يدل على أنه استعمل استعمال حين، وحيث أبقى النوم على الضغط عن إعراب عليها. وقال جاوز حد الأربعين كذلك يبني، وماذا تبتغي فماذا تبتغي شعراء مني، وقال جاوز حد الأربعين، لأنه لو كان اللغة وراء الأربعين أربعين، وهذا عند قومي. وأما الآخرون يقولون إن هذه من الشواذ، إن هذه من الشواذ، وكذلك البيت الأخير يقولون هذا يعني استعمال نون المثنى والجمع على خلاف المعتبر، وهو ونون مجموعين وما به التحق فافتح، وقل من بكسر نطق، ونون ما صني والملحق به بعكس ذاك استعملوا فانتبه. قال هذا من باب تشكيل او تحريك نون جمع مذكر سالم بالكسره خلاف العاده، لانه يكون مفتوحا، ما قبل الياء مكسور وما بعدها مفتوح، كان كذا. فهذا هو قوم قول لبعض. قال ويشي إعراب الأبيات وشبه، والنعين معطوف على سالم جمع عامر على عامر ومذهب، وشبه شبه مضاف ذين مضاف إليه مع جر مبني بالسكون على السكون على الياء السكون، والنون هذه ملحقة. وعلى قول من يقول إن ذين مثنى حقيقة نعرف إعراب مثنى الحقيقي، وبه الواو عطفة استنافية، به الباو عطف جر هاو ضمير مفرد مذكر غائب مع لجر مجنون بالباء وعلى مبني على الكسر، وبه متعلق بألحقاء. عشرون مبتدأ مرفوع وعلامة ضمة الظهر ضمة مقدرة من عمد حركة الحكاة، عشرون أي هذا اللفظ والآلف الإطلاق، وبه عشرون وبابه معطوف مرفوع على مطلوب ضمة ظاهر، باب مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر غائب مع الجر مضاف إليه. والحيقة فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر بجواز تقدير هو، والجملة المثيل والنائب في محل رفع خبر مبتدع. عشرون والحيقة وعشرون وبابه والحيقة به أي بهذا، وبه وبابه والحيقة أخوات، ولو عبر به لكان أصلح لأخواته يعني. ولم يقل الحيقة وقال ألحقا، لأنه ذكر شيئين عشرون وبابه، والمفروض أن يقول ألحقا، لتأويله بالمذكور، يعني أوله بالمذكور والمذكور مفرد، فلذلك أفرد الضمير ألحق. والأهلون الواو عطفة استنافية، الواو عطفة، الأهلون مبتدأ وخبر كذلك أو معطوف على ضمير ألحق. ألحق والأهلون أولو بحذف حرف العطف وأولو، وعالمون معطوف على كذلك، عليون معطوف بحذف حرف العطف، وأرضون مبتدأ مرفوع ضمة مقدرة من حركة الحكاية المحكي للحكاية، وأرضون شذ فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر في جوان تقدير هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدأ. وأرضون مبتدأ شذ فعل وفاعل خبر. واستنون معطوف مرفوع أو استنون مبتدأ وخبر مبتدأ كذلك، وبابه معطوف على سنون. ومثل حين مثل منصوب على الحالية، أو مثل مفعول مطلق لعامل لقوله إيش، ويرد ورودا مثل حين، ورودا مثل حين، ومثل حين أو حال حال كونه إيش مثل حين، ومثل حين مثل مضاف حين مضاف إليه حال منصوب على الحالية، أو نأتي لمصدر محذوف أو هو مفعول مطلق لقوله يريد. ومثل حين قد يريد حرف تحقيق يريد فعل مضارع مرفوع بتجرد من الناصب الجازم وعلامة ضمة مقدرة على آخره من عامل ذلك محلي بحركة الوقف يريد يريد. وفاعله ذا الباب على فاعل، ذا اسم إشارة يشار به بمفرد مذكر بمفرد مذكر حاضر مبني على السكون. ذا الباب هذا بدل أو عطف بيان أو نعت، لكن قرأنا في مغني اللبيب أن هذا لو قوله نعت لأن نعت شرطه الاشتقاق، لكن هذا يعني شرط فاشل بالمعربين. الباب بدل أو عطف بيان معرف بعد إشارة بأل يعرف نعتا أو بيانا أو بدل يجوز في وجوه عند بعض. وهو أي هذا الحكم، وهو مبتدأ في محل رفع مبني على الفتح عند قوم متعلق، عند موصول على الظرفية متعلق بيطرد عند مضاف قوم مضاف إليه. يطرد فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الأخير من عامل ذلك محلي بسكون القافية أو بسكون الروي. يطرد وفاعله ضمير مستتر هو، والجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدأ هو. وهو أي هذا الإعراب، ما هو الضمير يرجع على هذا الإعراب، وهو مثل حين كونه مثل حين. يضطرد عند قوم أي على ينسحب على جميع الفاعل، فيعربون جمع المذكر السالم وما ألحق به هذا الإعراب، وهو لزوم الياء. والإعراب بفتاة ظاهرة بضمة ظاهرة بكسرة ظاهرة على مثل حين، وهو عند قوم يضطرد. قال أشار مصنف رحمه الله انتهى. طيب أشار مصنف رحمه الله بقوله وشبه ذين إلى شبه عامر. وهو ما هو شبه عامر؟ كل عالم مستجمع للشروط السابق، للشروط السابق ذكرها كمحمد وإبراهيم، فتقول محمدون وإبراهيمون. وإلى شبه مذنب وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط المذكورة عليه كالأفضل والضراب ونحوهما، فتقول الأفضلون والضرابون. وأشار بقوله عشرون إلى ما ألحق بجمع مذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. وجمع المذكر السالم هو ما سلم بناء مفرد بناء الواحد به ووجدت شروطه التي سبق ذكرها. هذا تعريف لجمع المذكر السالم، تعريف خاص يعني، تعريف خاص نقول إيه؟ كل جمع سلم بناء مفرده وتوفرت وتوافرت ووجدت الشروط السابقة، ووجد فيه الشروط السابقة. وهو الجمع المذكر السالم كل اسم، كل اسم سلم بناء، كل جمع سلم بناء مفرده بناء الواحد منه ووجد فيه الشروط السابقة التي سبق ذكرها. فما لا واحد له من لفظه الذي ليس له مفرد من لفظه مثل ايش 20، او له واحد غير مستغني للشروط فليس بجمع مذكر سالم بل هو ملحق به. مثلا فعشرون وبابه وهو ثلاثون إلى تسعين ملحق بجمع مذكر السالم. ما السبب؟ لأنه لا واحد له من لفظه، إذ لا يقال عشرون ما بمفرد، وكذلك أهلون ملحق به. لماذا؟ لأن مفرده هو أهل ليس فيه شروط مذكورة، لأنه ليس علما ولا صفة، ولأنه اسم جنس جامد، اسم جنس جامد كرجل. وكذلك أولو لأنه لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه، وإنما من معناه وهو ذو، وهذا يسمى ملحق. وعالمون جمع عالم، وعالم كرجل اسم جنس جامد. وكذلك أيضا قالوا إنه ليس جمعا له في الحقيقة، لأن معناه أقل من معنى مفرده، ومن الواجب أن يكون الجمع أكثر من المفرد. وعالم كل المخلوقات تسمى عالم، عالم الملائكة، عالم الجنس، عالم الحيوانات، عالم كذا. وأما عالمون ليس إلا العقلاء. وإليون اسم لأعلى الجنة، وليس فيه شروط مذكورة لكونه لما لا يعقل، هذه واحدة لما لا يعقل، وليس وكذلك أيضا ليس علما ولا صفة. اسم لأعلى الجنة اسم جنس لأعلى الجنة، لكنه عالم، هذا كل عالم بصيغة الجمع، كزيدون مسمى به، وكنصيبين وكنسرين، عالمي بلدين بالعراق والشام، فيلحق بالجمع في إعراب استصحابا. إذن معنى ذلك عليون اسم لأعلى الجنة، هذا جعل اسما لأعلى الجنة، عالم لأعلى الجنة. ما الشرط الذي نقص منه؟ كونه لما لا يعقل، كونه لما لا يعقل. اسم لأعلى الجنة كتاب مرقوم في كما في قوله تعالى عليين، وهو اسم لديوان الخير الذي دون فيه ما عملته الملائكة وصلحه الثقلين. قال وأرضون كذلك أيضا شيء نقص، جمع أرض، وأرض أولا مكسر، أرضون بالفتح، وهذا مؤيد، وأرض اسم جنس جامد مؤنث. إذن سنقص في كم؟ أربعة أشياء. أولا اسم جنس جامد مؤنث مكسر ما لا يأكل بل خمسة. قال والسنون كذلك جمع سنة، والسنة اسم جنس مؤنث، فهذه كلها ملحقة بجمع مذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط. وأشار بكل باب إلى باب سنة. ما هو تعريفه؟ باب سنة كل اسم ثلاثي، وهو كل اسم ثلاثي ما يكون أربعي، حذفت لامه سنة. سنون كان المفرد سنة في تاء، فحذفت لامه وعوض عنها التأنيث، أصله سنهن أو سنون، إما هاء أو واو على خلاف ذلك. ثم جاء بدلها عوضا تاء التأنيث سنة، ولم يكسر كمئة ومئين وصوبة وصوبين، أي لم يجمع جمع تفسير، ولم يكسر معناه لم يجمع جمع تفسير، فمئة ومئين وصبة وصبين بمعنى جمع، صبة الصبة بمعنى الجمع. وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه، هذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه، في هذا ونحوه إيش استعملوا هذا الجمع مذكر الثاني أعراب جمع مذكر الثاني. فإن كسر كشفة وشفاه لم يستعمل كذلك. أما إذا كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عن هاء التاني، هذا هو الشائع. أما ولا مكسر، أما إذا كسر أصلا لا يجمع في هذا، كشفت هذا شفت يعني في تاء حذفت لامه وعوض عن هاء التاني، ولكنه كسر أي جمع جمع تفسير شفاء شفاء، فهذا لا يجمع جمع، ولو قالوا شفهون ما في، لا مستعمل كذلك إلا شذوذا كذوبة وذوبين ذوبة وكذوبة وذوبين، هذا نقل عن العربي. الذوبة هي طرف السيف أو السهم، قوله ذوبة. قال فإنهم كسروا على ذوبة وجمعوا أيضا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فقالوا ذوبون وذوبين، فهذا نادر. يعني أن كل اسم حذفت لامه وعوضها التأنيث ولم يكسر، هذا يعني لأن استعمل هذا الاستعمال هو الشرط. فأما إذا كسر كشفة وشفاء لا يجمع على هذا إلا نادرا كذبة وذبين. قال كذلك أيضا وأشار بقوله مثل عين قد يرد الباب إلى أن السنين ونحوه سنين وما ألحق به وبابه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومرت بسنين، وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته، وإن شئت حذفت التنوين وأقل من إثباته. قال: واختلف في اضطراب هذا والصحيح أنه لا يضطرب وأنه مقصور على السماع. ومن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنين على بعض الروايات اللهم اجعل سنينا كسنين يوسف في إحدى الروايتين. ومن مثل قول الشاعر: دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيب لنا مردا. الشاهد في إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة. إذن عرفنا من الأخير وهو عند قوم يضطرب الصيغة بتفسيرين، ما هما؟ وهو أي هذا الإعراب كإعراب حين بلزوم الياء والحركات على النون ضما وكسرا وفتحا عند قوم يضطرب في هذا الباب. باب إيش؟ باب سنة يضطرب فيه. والبعض الآخر قال لا، وهو أي هذا الإعراب إعراب مثل حين عند قوم يضطرب أي بجميع باب جمع المذكر السالم، لكن أول هو المشهور نقاصرون على السنين وبابه. وهؤلاء قالوا إنه ينسحب على جميع، يمكننا أن نعرب جمع المذكر السالم هذا الإعراب: جاء الزيدين، رأيت الزيدين، مررت بالزيدين، جائز هذا. واستدل بقول الشاعر: رب حي عرندس ذي طلال لا يزالون الضاربين القباب، لا يزالون الضاربين القباب. استشهدوا بهذا وقالوا هذا يدل على هذا المعنى. وكذلك أيضا في الملحقات: وما فماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوز حد الأربعين. هذا أيضا استشهدوا به. لكن الصحيح أن أغلبية هذا الاستعمال يكون لباب بسنة وبابه، فهذا كثير وهذا هو الأقرب. فالصحيح أنه لا يضطري بل هو سماعي، حتى في باب سنة سماعي وليس كثيرا حتى وقاس عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا بأسمائنا وصالنا قوتنا وعيدنا جعل وارثنا جعلنا على من ظلمنا وعشرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تضل بأن لا حق ولا الحمد رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.